والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى أبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع على عباده فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء يذكروني ويخشعوني بالغيب ولم يروني، انظروا إليهم شاخصة أبصارهم إلى رجل منهم يقص عليهم آياتي ويذكروني، طوبى لهم. أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم. وروى عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم عنه فقال: ما أشخص أبصاركم عني؟ في الإسلام المسلم له أن يطلب العلم وأن يدرس الإسلام وأن يتفقه في الدين في كل أحيانه وأوقاته. إذا ليك مرتاح عن ذا حضر الإسلام ويتعلم ويدرس الإسلام، لكن كل ذلك يجب أن يكون لأجل هدف في الحياة، لا ليقال أنه متعلم أو عالم ولا لرفعة منزلة ولا لمكانة ولا لمال ولا لثناء، إنما يطلب العلم ليتأدب بآداب العلم ويتخلق بأخلاق العلم. فالمسلم الذي يتعلم ليتخلق ويتفقه ليتأدب ويحب ليكمل في حبه هو المسلم الذي يحقق في حياته كرامة الدنيا وكرامة الآخرة. ولو درس الإنسان علوم الثقلين وقرأ بحور من الألم وليس عنده أدب ولا خلق فلا يأتي منه خير مهما درس ومهما قرأ، لأن القراءة والدراسة لا تزكي النفس ولا ترقى بها. القراءة عبارة عن حبر أسود على صحيفة بيضاء، ما عنده استعداد يبدل شيء من نفوس الناس ولا يغير من أخلاقها. إن الذي يغير أخلاق الناس وآدابهم هي روح تأدبت وتخلقت وحصلت على الصفاء والقرب فتغذي الروح التي لم تتأدب. فالقصد من كل الإسلام أن يكون المسلم صاحب أخلاق فاضلة وآداب كاملة، ولما كان هذا الهدف الأكبر في الإسلام مدح الله نبيه بهذا الأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال إنك لعلى علم، ولا قال إنك لعلى تقوى عظيمة، قال إنك لعلى خلق. ذكر الخلق ليعرف الخلق أن غاية الإيمان تخلق الإنسان بأخلاق القرآن، وكمال الاستقامة تأدب الإنسان بآداب الإسلام. والأدب والخلق هو طريق سلوك الإنسان إلى الفضيلة، هو الطريق الموصل للإنسان إلى ما فيه مغفرة الله ورحمة الله. والآداب عديدة وكثيرة، وخير الآداب ما أدب الله به صحابة نبيه الكريم، أفضل الآداب ما وردت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله، مؤدب الخلق وموصلهم إلى محبة الخالق. فمن الآداب، تقدم معنا الجزء اليوم من الآداب، لحناخذ أدب هذين الحديثين عن رسول الله. إذا جالس المعلم أو أراد أن يتعلم منه فلا بد له أن يتأدب مع المعلم حتى ينتفع منه. فمن جملة الآداب مع المعلم أنه إذا جالسه أن لا يلتفت عنه، ولو مهما حصل لا يلتفت عنه إلى الغير، وإن نزلت السماء على الأرض. هالخلق الله خلق الصحابة فيه، والنبي أدب الصحابة على هذا الأدب. إذا جلسنا مع المعلم أن نكون بكل وجهتنا وبكل روحانيتنا متجهين إلى روح المعلم، نربط قلبنا بقلبه ونتجه بروحنا إلى روحه لنقتبس من روحه ونشرب من إمداده. فلما الإنسان بيلتفت التفاته ولو كانت بسيطة عن المعلم، ممكن أن يكون بتلك اللحظة العطاء الإلهي قد أتى، فبالتفاتك بيكون راح عليك كل شيء. وهذا ما مع المعلم فقط، المربي، ما مع العارف بالله الولي الصالح، لا مع أي معلم. حتى لو في المدارس، لو كان الأستاذ عم يشرح مسألة رياضيات على السبورة على اللوح، والطالب التفت لرفيقه قال له والله المسألة ما فهمتها، بهالالتفات ممكن يكون لغز المسألة انحل بهاللحظة، بيرجع إلى السبورة ما عاد يفهم من الأستاذ شيء، بتمر المسألة كلها وما فهم شيء، بهالالتفات إجا الحل تبعها. فالمفروض بده يعطي كليته للمعلم، بتفكيره وعقله ونظره ووجهته وظاهرا وباطنا، حتى سر العلم يدخل إلى قلبه من غير تعب. أما بمجرد الالتفات والانشغال ولو بكلمة إلى رفيقه أو جاره، أولا أساء الأدب في الصحبة، ثانيا شغل عن عطاء الله، ثالثا حرم المدد أو سر العلم الذي هو في حاجة إليه. فالإسلام لما عم يربي المسلم عم يربيه على كمال الأدب. كانت صحابة رسول الله إذا جالسوا رسول الله كانوا وكأنما على رؤوسهم الطير. لما واحد بيقعد على رأسه الطير كم حركة بيتحرك؟ أي حركة بده يطير الطير، لذلك بيقعد ساكن من غير أي حركة. هيك لازم يكون في مجلس العلم، هكذا يجب أن يكون الأدب في مجلس العلم، خاصة إذا كان العلم علم بالله وعلم بشرع الله وعلم بحب الله، فالمفروض أن يستغرق كل أنفاسه في المعلم، فلا يغيب نظره عن المعلم ولا طرفة عين. ولما انشغل بعض الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام شوية انشغال في صلاة الجمعة كتعليم النبي عم يعلم في صلاة الجمعة، لما أتت التجارة والتفت إليها الصحابة فالله عز وجل عاتبهم من فوق سبع سماوات وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا أنت عم تعلم يتركوك يروحوا للتجارة، قل احكي لهم وعرفهم الحقيقة ما عند الله، يعني من الأجر والثواب ما عند الله خير من اللهو يلي هو الطبل ومن التجارة. هذا عتاب إلهي على المسلمين، والنبي شرح هذا العتاب فقال: أما إنكم لو خرجتوا كلكم ولم يبق منكم أحد لنزلت عليكم صاعقة من السماء فأهلكتكم. بقي مع النبي 12 واحد، قال له ما باقيين فيه بقية، ببركة البقية الله رفع البلاء عن الباقي، وإلا كان نزل بلاء من السماء عليهم كلهم وهم صحابة رسول الله. فمهما حصل ما بده يكون لك التفات ولا انشغال ولا طرفة عين عن معلمك ما دام تتغذى من روحه. الولد لما بيرضع من بز أمه كل وجوده وين بيكون؟ بسدي الأم عم يرضع، متى ما قامت أمه عن بزها الحليب بده يسقط على الأرض، راح منك هالذرة هي. فلذلك الأم فورا تستدرك، تمسك بزها وتحط له تمه ببزة، كأمي خود لا تروحهم، بيطالع بزة بيرد بروح الحليب. فمثلك في مجالسة العلماء كمجالسة الطفل في حجر أمه، بمجرد ما تطالع بز الدرة راحت عنك. فممكن بهالدرة يكون غذائك، وبهالدرة يكون حياتك، وبهالدرة يكون ريك وشرابك، برفعة التم راح منك العطاء. فأديش بده يكون الإنسان حريص بمجالسة أهل الله. لذلك قالوا مثل المريد مع المربي كمثل الصياد على شاطئ البحر عندما يلقي السنارة، بيلقي السنارة وعيونه وين بتكون؟ بتكون بالفلينة، السنارة بيكون حاطين لها فلينة، متى ما تحركت الفلينة معناتها السمكة أخذت الطعم، فلذلك عينه دائما بالفلينة. حاول تجي تحاكي أنت شلونك كيف حالك، يقول لك الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أخي وين رايح؟ والله كنت مع مشغول. وعينه وين كلها؟ بالفلينة، حتى ينتظر الصيدة إمتى بتجي. فأنت مع المعلم مثل هالصياد، ما بتعرف إمتى بتعلق سنارة إيمانك بالعطاء الإلهي. ما بتعرف إمتى التجلي بيطرق قلبك، فبمجرد التفاتك ممكن يكون أتى التجلي فرأى الباب مسكر أو أنت مشغول بظهره بيرجع. فحرمت، ومن حرم الخير لا يعود إليه. متى ما انقطع عنك هالمدد ما عاد يرجع إليك، راح. هات بقى صفاء وتجلي بقى يرجع إليك نفس هالمدد. فممكن يكون هالمدد هو غذاء روحك، ممكن يكون هاللحظة هي السبب صفاء قلبك واتصاله بالله. فهالانشغال ولو كان بسيطا حولك من كمال إلى نقص، من روح إلى نفس، من قدس إلى دنس. فممكن تتبدل، ممكن بالتفات الإنسان يحرم مجالس الإيمان كل حياته، ممكن بانشغاله يطرد من المجلس لأنه في غيرة إلهية. إذا رب العزة أنزل العطاء وانت التفتت عنه وانشغلت، فغيرة الله عز وجل أن يحرمك مدى الحياة. لذلك في كتير بجالس الشيوخ ابني، بيقعد مع الشيخ وبيجالسه بحب، بعدين ما بشوفه إلا انقطع وما عاد ارجع. لك أخي ما تجي على الدرس، ما عاد يحسن يجي. ليش؟ منع. ولا تظن ابني، ولا يمكن أن يمنع أحد من العطاء إلا بسوء الأدب مهما كان، لو أذنب ولو أخطأ، حتى ولو عصى لا ينقطع، إلا سوء الأدب وحده الذي يقطع المريد عن صحبة أهل الله. ففي سوء الأدب ظاهرا وفي سوء الأدب باطنا. فمن سوء الأدب انشغالك والتفاتك. فالصحابة لما انشغلوا التفتوا عن النبي، واحد رفع صوته، واحد عيط، مجنون دخل على المسجد، التفتوا. فالنبي ما سكت لهم عليها، أنه هي بتهدد، هي فيها تهديد. قال لهم ما أشخص أبصاركم عني؟ شو اللي شغلكم عني؟ أنت قاعد، أنت بدك المجنون، بدك تأخذ مددك ونورك وهدايتك من المجنون ولا من المعلم؟ ولد نط، أنت بدك تأخذ فتحك من الولد ولا بدك تأخذه من المعلم؟ فبدك لو السماء نزلت على الأرض ما بتلتفت ولا بتنشغل، كلك آذان صاغية وتوجه إلى روح المعلم، فلا تدري في أي طرفة عين تأتي الهداية. بيذكروا عن القراء، قراء القرآن رضوان الله عليهم، كانوا قراء عديدين، فجمعهم بعض الأمراء عنده، وكان القراء وشيوخ موجودين، فأراد يفحص القراء أيهما على قراءة صحيحة أو أدب كامل. فصار يجمع كل تلاميذ مع شيخهم للفحص، فجمع قراء حفص مع الإمام حفص، وهن قاعدين مع الشيخ، طلع نداء انه اجى الفيل على البلد، في فيل برا وما بيعرفوا كانوا الفيل، فاكثر اللي قاعدين فزوا لحتى يتفرجوا على الفيل، الا حفص جلس مع شيخه وصار ياكد بشيخه ما عاد التفت عنه. قال له ابني انت ما تقوم تتفرج على الفيل ما دام اجى الفيل. قال له انا جاي لعندك، أنا بدي إياك، أنا طالب علمك، طالب قراءتك، أنا ما لي جاي أشوف الفيل. الفيل مخلوق وليكن مهما كان، أما أنا جاي بدي كتاب الله، بدي القرآن، وأنت صاحبه، لذلك أنا جاي من عندك أخذه، ما دخل. فرضي عنه شيخه وقال له يا ولدي بثباتك هالثبات هذا سوف يجعل الله قراءتك سيدة قراءات العالم. فكانت قراءة حفص يلي نحن هلأ عم نقراها هي سيدة القراءات. في قراءات عديدة بيقرأوها في بعض البلدان، أما قراءة حفص بكل العالم الناس تقرأها. هذا التلميذ النجيب مع شيخه، فلما ثبت بالتوجه أخذ السيادة في كل الحياة. هيك المسلم بده يكون في مجالسته للعلم وأدبه مع العلم. أما تلتفت ببصرك، تلتفت بوجهك، اجعل لبالك تحاكر فيك كلمة، اجعل لبالك تنكشو نكشي، اجعل لبالك هي بتكون يا وساوس النفس أو خطرات إبليس. هو جالس بينكش هاد، بيحرك هاد، بيضحك مع هاد، وعن زامه أنه ما عم يساوي شيء. هو فكر من الشغلة بسيطة، الشغلة ما بسيطة، في غير إلهية. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أنت قاعد بكتاب الله، تفهم كتاب الله، تفهم كلام الله، تشغل عن الله بغير الله؟ يمكن هذا يصير في نفسيتك، يمكن يكون شرك. فلازم ما تنشغل، العلم كله بدك تاخده من قلب المعلم. فشاخص بصرك إلى المعلم بكل توجهك. ذلك بيقول كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا جالس النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأنه قطعة خشب مع رسول الله، كأنه قطعة، ما في لا التفات ولا انشغال، كله بالنبي. فبينطبق عليه كلي بكلك مشغول، فيجاب كلي لكلك مبذول. فتوجه كلي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير انشغال، لا مع الداخل ولا مع الخارج، لا مع القاعد ولا مع القائم. أنت ما جاي بتتفرج على هاد وعلى هاد. لذلك الإسلام رغب طالب العلم بالتقرب إلى المعلم، ونزل جبريل ليعلم الصحابة كيف يجلسوا. بدك تجلس تجعل ركبك قدام ركب المعلم. ليش؟ حتى ما تنشغل بمن دخل أو بمن خرج، ما تنشغل بواحد ركبك قدام ركبه، عينك بعينه، ما بتلتفت عنه لا يمين ولا شمال. هيك سيدنا جبريل علم الصحابة شلون يتعلموا العلم. لما أتى جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، قاعد مثل قاعدة التشهد، وقال علمني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. فلما النبي جاوبه وطلع، النبي قال شوفوا اللي عم يسأل، شوفوا لنا يا وين، طلعوا دوروا ما لقوا حدا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني شلون بدك تتعلم الدين، شلون بدك تتأدب مع المعلم، شلون بدك تكون بصفائك مع المعلم. المعلم أحبابي لما بيعلم ما بيعلم العلوم على أقسام، في علم من الأوراق، وفي علم من الأزواق، في علم يؤخذ من الصحف، وفي علم يؤخذ من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، يؤخذ في علم يؤخذ من قول الله تعالى وعلمناه من لدنا علما. فالعلوم عديدة، فإذا كان علمك علم لدني بدك تستغرق بروحك استغراق كلي، وإذا كان علمك علم قلبي وروحي بده قلبك يستغرق في قلب المعلم. ولما بيكون علمك علم أوراق بتحط كتابك وعينك بكتابك بالعبارة مع المعلم حتى تتحقق فيها. فإذا كان ما تعلمت أدب المعلم تحضر وبتخرج وأنت لا شيء عندك. حتى علماء الظاهر يلي بيقروا بالكتب إذا ما كان متأدب مع معلمه تأدب كلي، الله ما بيجعل بعلمه خير، بيدرس وبيعمل مكتبة لكن ما حدا بينتفع فيه. وكم من عالم عنده كل مكتبة فيها كذا كتاب لكن ما انتفع فيه ولا واحد من الناس، ما بيحسن يهدي تارك صلاة، ما بيحسن يعلم جاهل. ليش؟ ما أنه تعلم ودرس ولفة ودقن وشهادة، أكد على علمه تجدهم لم يتأدب مع المعلم. لذلك يرفع الله الخير من علمه ويرفع الله البركة من علمه، بيعيش وبيموت وما حدا بينتفع فيه، وبالأخير بيندم على العلم اللي تعلمه. قل لك يا ريتنا تعلمنا صنعة، يا ريتني تعلمت كذا ولا درسنا هالدراسة هي كلها، أنه ما حدا انتفع منه. ما العلم ما صحيح، لكن هو ما تأدب، لذلك ما نزل العلم على القلب. فأدبك مع المعلم كحراثة الأرض قبل الزرع. فلو الإنسان زرع الأرض من غير حراس، زراعة الأرض من غير حراس ما بتنبت معه، بدك تحرث الأرض قبل ما تزرعها. فأدبك مع المعلم هو الحراس، والمعلم لما بيحط العلم هو الإبدار، فبيبدر الأرض ثم بيسقي لك ياها، فإذا بدرها وسقاها أنبتت بإذن الله. شرط أن تكون أنت حارث أرضك بتوجهك وأدبك وصدقك في التوجه، لأن العلم لا يؤخذ يا أحبابي من السطور، العلم يؤخذ من الصدور، يعني من القلوب. ولما القلب بده يتوجه بده يكون في قلب عم يشرب منه. الإذن اللي عم تسمعوا فيها هذا العلم اللي بيدخل من الإذن ممكن يدخل من هون يطلع من هون، إذا ما كان في مزراب من إذنك إلى قلبك ينزل العلم بالقلب ويعشش في القلب، وإلا أنت ما انتفعت بالعلم. فإمتى بينزل من إذنك إلى قلبك؟ لما بيكون قلبك فارغ، جاي غاسل كاستك، غاسل إبريقك وفاضية، وبتحطها تحت حنفية علوم الشيخ تحت إمداده، فما بتقوم من المجلس إلا وقد ملئت بنور الله وبتجليات الله، سواء رضيت أو لم ترضى. أما إذا جبت إناءك وسخ أو معبى أو ملوت، فما بتستاهل أن يحطوا لك العلم فيه، أنه العلم مقدس ابن، والعلم المقدس ما بينزل إلى قلب مدنس، بده يكون القلب مقدس كمان بنور الله. فممكن الأخ ينعرف أنه سوف يكون ذو كمال في الحياة أو لا. المعلم لو سألنا بيعرف. شلون إذا سألنا المعلم تعرف أنه هذا بيطلع في خير الله؟ نعم، إذا روجدت في المجلس متجه بكليته بروحانيته، لا التفات ولا انشغال ولا تفكر ولا إعراض بكليته، هذا الذي يجعل الله الخير على يده، وهذا الذي يفتح الله عليه، وهذا الذي ينور الله البصائر على يده. ولو هو ما حس، لكن الله بيجعل على إيده الهداية. واحد بيجلس التفت مرة وانشغل مرة، فما بتشوف إلا ضو صار ينوس، بعدين النفس بتصير بتقوى، بتصير النفس بتضطرب، النفس بتصير بتنشغل، بيجيها وساوس، بيجيها خطرات، بتصير تنتقد، بتصير تعترض، وهذا أول الشقاء. لذلك اللي بده يحضر مجالس الإيمان، مجالس العلم، بده يكون على الأدب الكامل حتى ينتفع. مع الأسف أقول هالبحوث هي ما عادت موجودة، يعني مين يعلم الأدب ما عاد موجود. بيجي واحد بيحضر الخطبة، بيحضر الدرس، بده يظهره بيمشي. الإسلام علمك شلون الأدب. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أدب العلم، الخطبة شو الخطبة يا ابني؟ علم. فالنبي ذكر أن الإنسان إذا أتى إلى الخطبة إذا قال لصاحبه أنصت، حط إصبعته قال له شوفي ياهي. قال هذا لغى، ومن لغى لا جمعة له، يعني يقوم من الخطبة وليس له من الثواب شيء، حضر جسد لكن بدون أجر. هذا أدب العلم، ما بتلتفت ولا بتقول له هص ولا بتنشغل فيه. لذلك قالوا الفقهاء رضي الله عنهم، قالوا لو أن رجل جلس في الخطبة وأخذ سبحة صار يسبح، قال فلا يكتب له التسبيح ولا يكتب له الخطبة، بيخرج ولا شيء فيها. ليش؟ أنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بدك تتعلم ولا بدك تسبح؟ ما بيصير هي وهي، فانشغالك بالمعلم. هي آداب النبي عدبها للصحابة. فإذا كان علم ربع ساعة الخطبة، قال لك لا بتلتفت ولا بتنشغل ولا بتحكي مع أخوك ولا بتتخطى الرقاب، تقعد مستمع منصت بدون أي التفات. هي ربع أنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بدك تتعلم ولا بدك تسبح؟ ما بيصير هي وهي، فانشغالك بالمعلم. هي آداب النبي عدبها للصحابة. فإذا كان علم ربع ساعة الخطبة، قال لك لا بتلتفت ولا بتنشغل ولا بتحكي مع أخوك ولا بتتخطى الرقاب، تقعد مستمع منصت بدون أي التفات. هي ربع ساعة. وإذا كان علم ساعة أو ساعة ونصف، توجيه إلى الله وذكر الله وحب الله، شلون بدك تكون أنت في ذلك المجلس؟ بدك ما تنشغل ولا تلتفت، ولو مهما حصل في الحياة، مهما صار، شو بده يصير يا ابني؟ لو إنسان أغمي عليه، أنت شو دخلت؟ أنت جاي للي بده يغمى عليه ولا جاي للي بده يحكي؟ أنت جاي للشيخ، انت جاي تتعلم، انت جاي تاخذ من روح اهل الله، فجاي بدك تعبي، مشغول بهذا وبهذا. بعض الملوك اراد ان يفحص الوزراء عنده ايهم يحبه، فجمع الوزراء عنده وامر بعض الخدام انه يطلع على السطح ويحمل طبق نحاس ويرميه على الارض. قال له لما بيكونوا قاعدين وأنا عم بتحدث تلحش الطبق من فوق لتحت. ليش؟ ما في ليش، تعمل هيك. جمع الوزراء عنده، قاعد الملك معهم، عم يباسطهم، عم يصير جلسة يعني محبة بين بعضهم بعض. هو قاعد معهم، العبد من فوق رمى طبق نحاس بأرض الضيار، وعند الملك بأرض الديار وطبق نحاس. فلما وقع الطبق كلهم فزوا بدهم يشوفوا شو صار، في منهم خوفا عن الملك فزوا، إلا واحد طلع بالملك وبحلق فيه، صار يبحلق بالملك. كلهم طلعوا يشوفوا إلا هذا. قالوا أنت شو، ما سمعت الضجة؟ ما تقوم تشوف شو صار؟ قال له سيدي أنا ما جاي للضجة، أنا جاي أتمتع بالنظر إلى وجهك، أنت أملي وأنت غايتي وأنت طلبي، فما لي طلب أنا تنزل السماء طبق بصير ضجة بهجم، أنا بدي النظر إلك، أنا ما لي غير النظر إلك، أنا غرقان بحبك والنظر إلك. شيعة لما فاتوا هذنك شو؟ قالوا له والله يا سيدي الطبق وقع من السطح على الأرض، إيشو عملتوا؟ إيشو بدنا نساوي؟ ما في شيء. قال لهم ليذهب كل منكم إلى عمله، وأما فلان فهو نديمي ووزيري وخليفتي من بعدي. هذا ليه؟ أنه هذا انشغل بالملك، ما بده غير الملك. هذا اللي بيستاهل، يلي بيستاهل يكون على مستوى العطاء، هذا نديمي ووزيري وخليفتي. فيا هل ترى انت لو صار شيء ضجة شو بيطلع منك؟ واحد ولد إذا أجا صرخ ما بشوف إلا كل يادنا التفتنا. واحد إذا قال أستاذ نسأل سؤال ما بشوف إلا كلكم وين صار بشكون التفتوا له. لو ما واحد لو أجا رئيس الدولة ما بتلتفت ولا بتنشغل. لو سمعت أنه سيدنا الخضر دخل إلى المسجد ما بتلتفت إله. إذا بتلتفت بتخسر إيمانك. الخضر اللي حتشوفه هالمرة بحياتك، أما شيخك كل حياتك قاعد معه، مددك من مين؟ عطاءك من مين؟ عطاءك من شيخك، فما بتلتفت عن شيخك. إذا كان عم تعبي كاستك من الحنفية وواحد صرخ تلتفت ولا بتعبي الكاسة؟ إذا التفتت الكاسة بعدت عن الحنفية صارت لون مي على الأرض. وإذا في واحد بيحط كاسته قبل كاستك فحرمت تعبيتها يا مسكين وصفيت عطشان، وهذاك لا حيرويك ولا حيعطيك. فليش المسلم ليكون خفيف العقل؟ كسرة الالتفات تدل على خفة في العقل أو حمق في الإنسان. أما المسلم هو الذي إذا جلس لا التفات ولا انشغال ولا خاطر ولا وسواس، ما عنده إلا بده يتعلم حتى يتقرب إلى الله. فإذا ثبت هالثباتها بيأخذ الأجر يلي الله عز وجل عم يخاطب الملائكة، رب العزة عم يخاطب الملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء. يعني هي مباهات، فالله عم يباهي عباده بالملائكة. شوفوا للملائكة فرجوا انظروا إلى عبادي هؤلاء يذكروني ويخشعوني بالغيب ولم يروني. ما أحد رأى الله، الله لا يرى في الدنيا بعين البصر، الله يرى بعين البصيرة، وفي الآخرة يرى بصرا وبصيرة، أما في الدنيا لا يرى. وإذا كان بدك تعرف الله تعرفه، بدك تشوفه ممكن تشوفه، ممكن نعم ممكن. كثير من أولياء الله من يرى الله عز وجل مرة ومرتين وثلاثة، ومنهم من رآه 100 مرة. لكن هذا إمتى بتشوف؟ لما بيصير شوقك لله ترى الله. بصير شوقك للنبي بتشوف النبي، بصير شوقك للشيخ بتشوف الشيخ. إذا ما صار الشوق في قلبك ما ممكن تشوفني. الحديد البارد قد ما دقينا ما بيمد، وإذا بده يمد بيفطر يعني بيشقق، فبدك تحميه لحتى يمد. فإذا ما كان قلبك فيه شوق ما بيمتد إلى أهل الله وبيصير مربوط بهم. فأبو بكر العسقلاني رأى رب العزة 99 مرة في المنام، قال لئن رأيته تمام 100 لأسألنه عن أفضل الأعمال. رأى تمام 100 وسأله. طيب هي رؤية رب العزة 99 مرة بالمنام؟ نعم ويجوز ذلك، هذه رؤية بصيرة لا رؤية بصر. فقال عم يخشعوني ولم يروني. طيب شو عم يعملوا؟ قال انظروا إليهم، طلعوا شوفوا شو عادين. قال انظروا إليهم شاخصة أبصارهم إلى رجل منهم. رجل عم يعلمهم عم يرشدهم، كل عيونهم متجهة، ما في التفاتة ما في انشغال. معنى ذلك يعني مستغرقين في فهم كلام الله. انشغالك بشيخك ومعلمك معناته أنت مستغرق فيما تتعلم. إن علمك القرآن فأنت مستغرق في فهم كلام الله، إن علمك الحديث أنت مستغرق بروح رسول الله، إن علمك الفضائل والآداب فأنت مستغرق بحب أولياء الله. فأنت بين أولياء الله ورسول الله وبين محبة الله. إذن أنت تعيش في جنة عدن أو جنة الفردوس، هذه الجنة التي لا مثال لها في هذا الوجود، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا مجالس العلم تأخذ منها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يأتيك من العلوم ما لا يخطر على قلب بشر. فيما لو سمعه غيرك لرآه عظيما. فانظروا إليهم شاخصة أبصارهم إلى رجل منهم يقص عليهم آياتي ويذكروني. إذن الشيخ في قدامه مهمتين، مهمة تذكير الآيات ومهمة التذكير بالله، أن يذكر بالله وبذكر الله. يا هل ترى مجالسكم تختلف عن هالشيئين هدول؟ هذا اللي مجالسكم قامت عليه، التذكير بآيات الله، تعليم آيات الله والتذكير بالله. فإذا كان قاعدين وعم يتوجهوا فرب العزة بذاته جل وعلا يقول طوبى لهم. طوبى أي طوبى شجرة تحت العرش، قال اهيئ لهم، بس لا طوبى يعني هنيئا لهم عطائي ورضائي. طوبى لهم أشهدكم للملائكة، أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم. إذا كان بتقعد بالمجلس وبتصفى وبتفز بمغفرة الذنوب، والله أنت من أعظم العظماء، دخلت بذنوب وخرجت وأنت طاهر من الذنوب. هي مجالسة أهل الله، هي صحبة أهل الله. فلذلك قالوا لا يلتفت عن شيخه ولا ينشغل ولا ينظر إلى شيء في مجلس الشيخ إلا بالاستغراق. الآن في العلم العصري، علم الروحي في بلاد أوروبا، عم يصير العلم بالنظر، عم يجي الطبيب يداوي بالنظر مريض، بيقعد وبينظر له إلى موضع المرض بالنظر عم يطيب من مرضه. النظر شو عم يعمل؟ النبي ما قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس؟ لما عم تنظر إلى المرأة عم يدخل سهم إلى قلبك، لكن سهم مسموم. لما بتنظر إلى محبة الله ومن يدلك على الله بيدخل سهم نوراني في قلبك، هذا السهم النوراني يقتل من قلبك كل محبوب ويفني من وجودك كل مرغوب. فلما السهم الله بيدخل للقلب يملأ القلب بنور الله ويشغل قلبه بالله. هذاك أخذ سهم مسموم سمم إيمانه، وهذا أخذ سهم نوراني نور قلبه وإيمانه. فإذا كان بالنظر، فالآن في أوروبا عم يتخذوا يلي بيسموها اليوغا. اليوغا عبارة عن استجماع خاطر النفس بالتوجه إلى شيء واحد، بيستجمع كل خواطره، بيقعد قاعدة وبيتفرغ من كل أحاسيسه وبيتجه بكليته إلى شيء واحد، يعني توحيد الوجهة. هي اليوغا توحيد الوجهة. عم يصير معهم انفعالات، في منهم عم يفكر عم يقول God God God God God. شو God؟ يعني الله الله الله الله. اسم God بالإنجليزي، اسم الله بالإنجليزي شو هو؟ God. فعم يقعد يتوجه وقد فرغ نفسه من كل التعلقات وعم يتعلق بشيء واحد God God. عم يصير عندهم الصفاء الروحي، عم يصير عندهم الانفعالات النفسية الروحية، عم يكشفوا الغيب، عم يطلع إلى أحوال الغير. هذا مسيحي أو يهودي أو مجوسي، فكيف إذا كان مؤمن يذكر اسم الله حبا في الله وقربا إليه؟ شو بده يصير فيك بالنظر؟ فنظر أهل الله، النبي عليه الصلاة والسلام جعل النظرة إلى الشيخ إلى المعلم بتعادل عمر الإنسان. نظرة رجل يتعبد 60 سنة ورجل نظر إلى العالم نظرة، فقال نظرة إلى وجه العالم خير أفضل من عبادة العابد 60 سنة. فواحد أمضى عمره بالعبادة، واحد نظر إلى الشيخ نظرة قال إيه هذا أفضل من عبادة هداك عمره كله. إيه شو في بهالنظرة؟ يا ترى النبي عم يحكي عن علم ولا عم يقطع ويلحوش؟ النبي عم يحكي عن وعي، عم يحكي عن خبرة. النبي عرف يوزن نظرة وزنها بقديش؟ صلى الله عليه وسلم وزنها بعبادة حياة إنسان 60 سنة عبادة. يعني وفي قبل منه 15 هذا البلوغ صار عمره قدي 75 سنة. 75 سنة في عبادة. واحد قعد مع الشيخ نظر للشيخ نظرة قال إيه هذا أفضل منه. طيب شو فيها هالنظرة؟ حللوا كلام النبي. خلينا نحلل كلام النبي علميا صلى الله عليه وسلم. نحن ما عم نعرف، أما أوروبا حللوا. فأنت قاعد مع الشيخ كم رفي بترفع عينك بالساعة؟ بالساعة ونص كم رفي؟ إذا رفعت عينك 10 مرات 20 مرة 20 × 60 بألف و200 سنة. هدول شو هو جلستك مع الشيخ تطلع أفضل من 1200 سنة عبادة. هاي الجلسة واحدة مع الشيخ. فإذا قعدت 10 سنين مع الشيخ شو عملت أنت؟ أي عبادة حصلت وأي مقام أخذت؟ يا أحبابي والله لسه الناس ما عرفانين لا الشيخ ولا عرفانين العلم ولا عرفانين النبي عم يعرف. وما نقرأ الحديث هيك ونقذفه، اقراء الحديث مع الوعي، اقراء الحديث مع التحليل. شلون نظرة 60 سنة؟ إيه شو رح يصير بهالنظرة؟ يمكن ما يصير كلام. ومع الشيوخ لا يشترط كلامهم. الشيخ يؤخذ لنظرته لا لكلامه. إذا كان مع النظرة في كلام فهو نورا على نور. فإذا الشيخ نظر إليك نظرة أسعدك سعادة الدهر بنظرة واحدة. إيه طيب، وإذا كان قاعد معه يوم ويومين وثلاثة ما بدك تسعد؟ ما بدك تكمل؟ يعني على حسب بقى استعدادك بالنظرة، على حسب بقى جذبتك هالنظرة منه تأخذ العطاء. فلذلك الصحابة أخذوا من النبي على حسب استعدادهم. سيدنا أبو بكر كقطعة خشب معه ما في التفات فصار صديق. عمر رضي الله عنه وأرضاه يحضر يوم ويقطع يوم، كانوا بالتجارة هو وشريكه، ينزل مرة هو وينزل مرة شريكه، أخذ مقام ثاني. سيدنا عثمان تجارة أخذ مقام ثالث، ما في ملازمة. أبو هريرة لازم وإن كان عمره مع النبي كان قصير، يعني قعد مع النبي 2 3 سنين لكن واصل صار أمير المؤمنين بالحديث. فلا تظن واحد جالس ويطلع بلا شيء، بس المجالس بدك تجالس وأنت نقي القلب وأنت طاهر الروح. وإذا صارت المجالسة مع الحب هذا العطايا. وكما ذكرت لكم البارحة الحب إلك مال الشيخ. يا ابني الشيخ في غنى عن الخلق وعن محبة الخلق. الشيخ يا ابني تذوق ذوق لو الكون كله بيصير خردلة بإيده ما بيلتفت له، ما بينشغل فيه. الشيخ تذوق من لذة الحب ما أنسى الوجود كله. الحب أنت اللي حتنتفع فيه، إذا أنت انتفعت فيه أنت اللي حتسعد بالصحبة وأنت اللي حتكمل بالصحبة. ما بتحب مع السلامة، مع السلامة. 50,000 واحد عم يستنوا جامعكم ما عاد وسع، هاي بالفجر وصلاة الفجر ما عاد وسع جامعكم. إذا كان شايف أنه أنت ما عندك استعداد للحب إيه الله بيبعث أحسن منك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أما إذا كان بدك تسعد بدك ترمي وجودك كله وأدي السنة سنتين لا يا أبني. حب الشيخ ثلاث مقامات، حب الشيخ ثلاث مقامات يا أبني. أولا أول وحدة حب المجالسة، وهذا الحب بيجعل فيك استعداد لتلقي العلوم منه. ثاني مقام الأدب بالصحبة، حب الأدب بصير حبك حب التأدب، حب دائما الحضور. ثالث مقام حب التعليم، ترتقي إلى حب التعليم بيصير مع أدبك تقتبس منه العلوم التي ترقى بك إلى الله. فإذا كان حب الشيخ لمصلحتك ومنفعتك، الشيخ ما بينتفع منك يا ابني. إن حبيت ولو عشت ولو فنيت في الحب، الشيخ ما بياخذ منك شيء، بالعكس كل ما أحب أكثر معناتها زادت المسؤولية أكثر. فممكن يكونوا 10,000 اللي بيحبوا، الشيخ بيغزي 10,000. فلا تظن أنه الحب إلك أنت فيه من نية، من نية للشيخ عليك يلي قبلك تصير من الحب محبين. وإذا قبلك لك يا سعادتك. وكم واحد بيجي يا ابني ما بينقبل، ما كل واحد بيجي بيحضر معناته صار مقبول. إذا ما كان الشيوخ عطوك الإذن من قلوبهم بحبك، وإلا بتكون أنت عم تحضر بس بجسدك. لحتى الأخ ينتفع بدك تستغرق بكل وجودك، مثل ما بعض الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم ذكروا بالنسبة للاستغراق في الحب، قال واستغرقي الوقت واحضر دائما معهم، واستغنمي الوقت واحضر دائما معهم، وخلي حظك مهما خلفوك وراء، مهما قالوا لك انت على مقام على عطاء حط حالك وراء دائما وراء. فكل ما بتحط نفسك وراء بيحطوك قدام. اما استغنم الوقت معهم في كل انفاسك، في كل حصائر، في كل لحظاتك، في كل نظراتك، حتى اهل الله يرضوا عليك ويجعلوك اهل لمجالستهم. فاقل وحده لحت تقوم من عند الشيخ مغفور لك ذنبك بنص كلام النبوه، وما حديث عده احاديث لحت تقوم وانت مغفور ذنوبك. شو معنى مغفوره؟ يعني صحيفتك طهرت، يعني ذنوبك انمحت، يعني خطاياك راحت. عامل من المعاصي قبل ما تجي لعند الشيخ كم معصيه، كم خطيئه مرتكب وعامل، تجي لعند الشيخ بجلسه واحده بغسلك بنطفك. ما تقول انه والله كنت اعمل خلص راحت، الماضي راح، صحيفه الماضي انمحت، الذنوب راحت، انت الان بدات حياه جديده مع اهل الله، حياه النور، حياه الهدايه، حياه التوفيق، حياه العنايه، حياه القرب الى الله. فلذلك انسى الماضي كله وافتح الصفحة الجديدة. فلو أخطأت جلسة تانية تمحى. لذلك الشيوخ هم حمام الذنوب، يأتي المريد إليهم فيغتسل بمجالستهم ويخرج نقيا طاهرا. فأديش عم تدفع حق الصابون والليفة لما واحد عم يروح على الحمام المصوبن والمفرق، قديش عم يدفعوا له؟ بيدفع له 10 ورقات 15 ورقة مشان يليفه ويفركه. قديش دفعت انت حق صابون وتفريك وتليف؟ الشيخ ما عم ياخذ منك الا بس انت تحضر، بس تعال لنغسلك. والشيوخ يا احبابي في الحياه اتصفوا بصفه قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم على ما أعطاهم الله من مقام، قالوا طريقتنا هذه لا تصلح إلا لأناس كنست بأرواحهم المزابل. فالشيخ بيروحوا عم يكنس مزبلة أعمالك، مزبلة أخلاقك، مزبلة نقائصك، عم يغسلها وينظفها حتى عم تطلع من عند الشيخ وأنت طاهر. بتشوف حالك انه استقمت، تشوف حالك طهرت، تشوف حالك صرت على اخلاق منيحه، بتفكرها هي هيك صدفه صارت معك، ما هي هيك لحالها. شوف رفقاتك وشوف حالك، بينك وبين رفقاتك شوفي قديش في تبديل وتغيير، هذا لحاله اجا هيك. فالله يرزقنا الوعي على اهل الله ومعرفه مجالسه اهل الله. فاذا كان الادب هكذا فقالوا رضي الله عنهم وارضاهم: الادب مع العالم ادب مع رسول الله، والادب مع رسول الله ادب مع الله. فالحاصل شو بيطلع؟ الادب مع الشيخ ادب مع الله. ما هيك بالرياضيات بياخذوها؟ ما هي الادب مع العالم ادب مع رسول الله، والادب مع رسول الله ادب مع الله. إذن النتيجة الأدب مع الشيخ مع العالم هو أدب، أدب مع الله. ويس ما اسمعوا كلام النبي: من صاحب عالما فكأنما صاحبني، ومن صافح عالما فكأنما صافحني، ومن جالس عالما فكأنما جالسني، ومن جالسني فكأنما جالس ربي. هذا كلام النبي. إيه إذن حط مجالسة الشيخ تساوي بالرياضيات سين تساوي مجالسة الله، مجالسة الشيخ تساوي مجالسة الله. شو معنى مجالسة الله؟ يعني يمتلئ قلبك من خشية الله ومحبة الله كما أنك لو ذكرت الله. أن الشيخ بده يدلك على الله. هي درسناها الرياضيات، هي الرياضيات نراها بالمدارس، أما عملناها رياضيات في الإيمان ما درستها. فإذا كان النبي عم يقول: ومن جالس عالما فكأنما جالسني، ومن جالسني فكأنما جالس ربي. فمعنى ذلك الشيخ بده يرقى بهمتك وإيمانك إلى الحضور مع الله، إلى الحضور مع ذكر الله. هي أدب من الآداب واحد، هي ما عدة آداب، هذا واحد من الآداب، أدب واحد إذا جالست الشيخ. هذا الأدب لح أحكيكم معه عدة آداب. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا علي المعروف والحديث المشهور عند إخواننا الجعفرية قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا باب، أنا مدينة العلم وعلي بابه. هذا الحديث ثبت عند إخواننا الجعفرية: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فعلي صهر رسول الله، وبيرى قربة تانية شو هي؟ ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هو بده يعلمنا الأدب مع الشيخ، شو رأيكم؟ بيطلع تعليمه للأدب تعليم كامل ولا ناقص؟ ولما حكى: يا هل ترى يلي سمعوا منه كانوا جهال ولا كانوا صحابة؟ كانوا صحابة. والصحابة بتفوت عليهم واحدة ناقصة، ورضي الله عنه ما بيتكلم إلا الكمال، فمع كماله الصحابة وافقوا على الكمال. علم المسلمين بعض أدب كل يوم بيجي متأكد. أما في شيء من كلام سيدنا علي ما يملأ القلب. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال: إن من حق العالم، إن من حق العالم أن تكثر عليه السؤال ولا تعنته في الجواب. شو العنت؟ قال له: أخي ما مزبوط هيك، ما هيك الجواب، تكثر السؤال ما عليه شيء، تسأل الشيخ ما عليه شيء، اسأل ولا تخلي في نفسك شيء، وكل ما ازددت أسئلة ما عليه شيء. لأنه كل ما زاد السؤال معناته حابب تنتفع، وليكن سؤالك سؤال الانتفاع ما سؤال الاعتراض ولا سؤال الامتحان، سؤال الانتفاع سؤال. وكل أخ بيخطر بباله سؤال وبيخبيه معناته ما رايد ينتفع فيه، فممكن يخطر على بالك سؤال سؤال. وبفضل الله يا ابني لو تسأل أي سؤال ما منرد عليك بجفاء، بكل بسمة وبكل بساطة مجاوبك بتوفيق الله وفضل الله. فأن لا أن تكسر عليه السؤال ولا تعنته في الجواب، متى ما جاوب بدك تأخذ الاقتناع أنه عم يجاوبك من عقل ومن قلب ومن شرع. فإذا اجتمع العقل والقلب والشرع أخذت أنت أكمل العلم. فاللي بيصير وما بيصير إذا ما اقتنعت رد كرر السؤال استفهم أوسع. أنا هالموضوع ما اقتنع عرفته منيح شلون، فبرد بيشرح لك حتى تقتنع القناعة الكاملة. هي أول أدب. قال وأن لا تلح عليه إذا أعرض. سألته انشغل اتشاغل ما جاوبك لا تلح، معناتها ينتظر الإذن الإلهي بجوابك أو يتذكر ما يجيبك جوابا يغذي فيه إيمانك. فلا تلح عليه، كرر مرة ومرتين وثلاثة وخمسة، طول بالك. سألت سؤال طول بالك، ممكن يكون بده طبخ ما بغري السؤال بده يجيك جواب، في سؤال بيجي جواب، أو في سؤال بده الشيخ ينتقي لك الكلام وينتقي لك الحال وينتقي لك الصفاء حتى تخرج وانت مقتنع. ما المهم الجواب، المهم قناعتك. قناعتك بده الشيخ يدرس روحك يدرس نفسيتك ليعطيك جواب يتناسب مع نفسيتك. اما كل جواب ما بيصير، روح لعند الطبيب، الطبيب بيجي لعنده عشرة وكلهم صاير معهم وجع معدة، كل واحد بيعطيه دواء شكل. ليش؟ كأنه دواء هاد ما بيناسب لهاد، هاد معه قرحة ما بيناسبه هالدواء، هاد معه الكبد ما بيناسبه هالدواء، هاد معه روماتيز ما بيناسبه هالدواء. كل واحد بيعطيه دواء على حسب ما بيفهم منه. كمان الشيخ يا أبي ما بيعطي السؤال لحتى يعرف استعداد نفسيتك، فيعطيك السؤال على حسب نفسك حتى ما